بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من الأحاديث المتصلة بكتاب الحج، إلى أن وصلنا إلى ما عنون له الشارح وفقه الله بقوله: وقت الإفاضة من مزدلفة. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين ولجميع المسلمين. ما قال وفقه الله: وقت الإفاضة من مزدلفة. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشهر كبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. نعم. قبل أن نبدأ في درسنا اليوم، أحب أن نلفت النظر إلى البحث المختصر الذي قدمه أخونا عمر جزاه الله خيرا، وهو يشير إلى تأكيد ما ذكرنا. أولا ذكر اللفظ، وهو عند النسائي بلفظ هذا الحديث الذي سبق معنا في الدرس الماضي: ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. ندرك جمعا مع الإمام والناس، وهذا يؤكد أن الصلاة ليس أي صلاة، يعني الصلاة له حتى يفيض منها فقد أدرك، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. قلنا وهذه الرواية انفرد بها مطرف بن طريف، وهو من رواة الشيخين ومن الرواة المعروفين بالرواية عن الشعبي رحمه الله، لكنه انفرد بها عن الشعبي، وقد قال فيه الحافظ في التقريب: ثقة فاضل. انفرد به، وأخونا الشيخ عمر في قال أنه بحث، قال بأنه بحث سريعا، وقال إنه بحث بحثا سريعا يعني لم يستوفي، فوجد خمسة يخالفونه رأوه باللفظ المعروف الذي سبق معنا في كلام الحافظ، وهم إسماعيل بن أبي خالد وهو من هو، وداود بن أبي هند وله نوع اختصاص بالشعبي أيضا، وزكريا بن أبي زائد الثقة الثبت المعروف، وسيار بن أبي سيار، عبد الله بن أبي السفر، وهو أيضا من المعروفين بالرواية عن الشعبي، كلهم رأوا باللفظ المعروف. فهذا قد يكون فيه شذوذ، يعني هذا اللفظ، وهذا يبين أن الإنسان لا يسارع إلى الحكم على الحديث بناء على ظاهر سنده حتى يجمع طرقه، فكما أنك لا تسارع في الحكم على الحديث بضعف إسناده، فكذلك لا تبادر بالحكم على الحديث بالصحة لصحة إسناده، يعني حتى تجمع الطرق. ولهذا تجد كثيرا من الأحاديث يعني مهمة ومعناها مهم وكذا، وتقول: سبحان الله، كيف لم يودعها البخاري ومسلم مثلا في صحيحيهما؟ فإذا بحثت تبين لك أنه معلول، أو أن فيه احتمال علة. والشيخان قد اجتهدا في الجملة في أن يصونا صحيحيهما عن ذلك، لكن هذا لا يمنع أنهما قد ذكرا بعض ما قد أعله غيرهما، لكنهما رأيا أنه غير معلول فذكرا. طيب، فجزا الله الشيخ عمر خيرا على هذا البحث المختصر، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير كما تقدم. وأما حديثنا اليوم عن عمر أنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير. ثبير هذا جبل، وإسناد الإشراق إليه كأنه إسناد مجازي كما يقول أهل البلاغة، لأنه إسناد للملابس وليس للشيء، وإلا الشمس هي التي تشرق، لكن هنا يقولون أشرق ثبير يعني أن الشمس، لأنه محل للإشراق حيث تشرق الشمس من ورائه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم. ويمكن أن تكون عندي وإن النبي، يعني قال إن المشركين وقال إن النبي، وهذا هو الأصل، يعني وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وهذا الحديث وما في معناه يشير إلى شيء انقدح في نفسي وقد عرضته على بعض المشايخ، يعني يحتمل أن يستفاد منه في كثير من أحكام الحج، وهي أن الأصل طبعا معروف أن المشركين كانوا يحجون. جاء في حديث جابر أنه لما توجه إلى عرفة كانوا لا يشكون أنه سيقف عند المزدلفة، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم من الحمص لأنه قرشي وكانوا لا يقفون، فجاوز وذهب إلى عرفات. وهذا يدل على أن العام من حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على الصفة المعروفة عندهم، ولهذا ذكروا هذا في هذا الموضع أنه خلاف الأصل. وعلى هذا يمكن أن يكون كثير من الأحكام التي يزعم بعضهم أنها لا دليل عليها من آثار الصحابة مثلا تكون أنها كانت معروفة هكذا عندهم أن هذا هو حكم الحج، مثلا كمسألة جبر الواجب بالدم، قد يكون هذا شيئا مستقرا عندهم أصلا، ولهذا هم إيش مثلا ما فيه حديث مرفوع وكذا، لكن على الأصل ابن عباس قاله، لأن هذا يبعد أن يقوله ابن عباس يعني من عنده، فبالتالي أخذ به عامة العلماء، وهو الأحوط أن الإنسان إذا ترك شيئا من نسكه جبره بدمه. نعم. السلام عليكم. مقال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تقريره فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع، من طريق شعبة عن أبي إسحاق قال أنه قال سمعت عمرو بن ميمون يقول سعيد عمر رضي الله عنه صلى لجمع الصبح ثم وقف فقال وذكر الحديث. الوجه الثاني لشرح الفاضل قوله أسرف بفتح الهمزة الأمر بالإشراق أي يدخل في وقت الإشراق، قوله دليل بفتح التاء مستبني على القوم لأنه منادى بحرف نداء محذوف واسم جبل كبير شاهق يقع على حد تقدير أشرق يا ثبير، وليس ثبير فاعلا لأن فعل الأمر فاعله دائما ضمير مستتر وجوبا، لا حتى مثلا أسكن أنت، هذا أنت هذا ليس هو الفاعل، إنما هو تأكيد للضمير المستتر. نعم. أحسن الله إليكم. وهو اسم جبل كبير شاهق يقع على حد مزدلفة من جهة الشمال، قيل إنه عرف باسم رجل من هذيك اسمه الكبير دفن فيه، فقد جاء في إحدى روايات أحمد وابن ماجه يقولون أشرق كبير كيما نغير، أي لنذهب سريعا إلى ميناء المغيرين من سرعة الدفع. قوله ثم أفاض احتمل أن فاعله هو عمر رضي الله عنه. المغيرين طبعا معناه الشانين الغار على العدو أو على الغير. نعم. أحسن الله عليكم. قوله ثم أفاض احتمل أن فاعله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيكون حديثه ما قبل هذا، واحتمل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطفه على قوله خالفهم قال حافظ بن حجر وهذا هو المعتمد. يعني هل ثم أفاض هو من هو؟ هل هذا من بقية كلام عمر؟ فيكون أفاض هو أي النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا من جملة الحديث المرفوع، أم إن كلام عمر انتهى عند خالفهم ثم أفاض أي عمر، ويكون هذا من كلام عمرو بن ميمون. قال لك الحافظ قال الأول عندنا والثاني عند الشيخ، والمعتمد أن الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من بقية كلام عمر. نعم. ولو لم يكن فأصلا يعني واضح من معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه معناه أنه دفع قبل طلوع الشمس، فيكون هذا تطبيقا عمليا من عمر يبين كيفية مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا بالاحتمال الآخر. نعم. مقال الرجل الثالث الحديث دليل على أن المشركين كانوا يعظمون البيت ويحجونه، كانوا على إرث من أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم غيروا وبدلوا بصفة النسك، لأنهم كانوا يبقون في مزدلفة الصبح يوم النحر حتى تشرق الشمس. يبقون تذكر قاعدتنا، انظر يبقى نعم. إنهم كانوا يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتى تشرق الشمس ثم يفرون إلى مكة. الرابع الحديث دليل على تأكد الإفاضة في مزدلفة وقت الإسفار قبل طلوع الشمس، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم مخالفة لأهل الجاهلية. قد ذهب بعض الحنفية إلى الوجوب وهو قول قوي لفعله صلى الله عليه وسلم ومن في ذلك من تحقيق المخالفة الواجبة لهدي الكفار، ومن تأخر عامدا إلى طلوع الشمس فقد أساء وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما من تعذر عليه ذلك بعد أن أخذ في الإفاضة ولكن عاقب المسير بشدة زحام أو خلل في مركوبه أو نحو ذلك فهو معذور. نعم، استدل للوجوب بدليلين. خلق لفعله، الفعل في الأصل لا يفيد الوجوب، فإن قيل بضميمة قوله لتأخذوا عني مناسككم فقد سبق أن هذا ليس، يعني على الفهم الأدق أنه ليس دليلا على أن الأصل في الأفعال الوجوب، ولا أظن الشيخ نفسه يلتزم هذا هنا الشيخ الشارح. الدليل الثاني قال ولما في ذلك من تحقيق المخالفة الواجبة لهدي الكفار. هل مخالفة المشركين واجبة في مثل، يعني في عموما، هل مخالفته واجبة أم التشبه بهم ممنوع؟ لأن هناك واسطة يعني يكون فيها شيء مثلا لا يعتبر على جهة العموم، يعني لا يعتبر مخالفة ولا موافقة إذا كان المشركون لم يختصوا به. وقد قال بعض المشايخ المعاصرين إنه لم يجد عن أحد من المتقدمين، هو شيخ معروف متخصص في مسائل الاعتقاد وملم بكلام ابن تيمية، لكنه يقدم، يعني يرى هو أنه يقدم كلام المتقدمين والسلف على كلامه، فيقول إنه لم يجد قبل ابن عقيل وابن تيمية وكذا من نص على أن التشبه بالكفار حرام، أو يعني أن وقوع الشبه بينهما حرام، وإنما كانوا يعبرون بالكراهة. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى تحرير، لأن السلف كثير منهم يعبر بالكراهة ولا يعبر بالتحريم، ولا يتعرضون للكلام على كل تفصيل من المسائل كما نفعل نحن، ما كان عندهم متون يعلقون على كل مسألة في الدين وكذا، وإنما هذا يسأله سؤال تأتي مناسبة كذا يقول، وكوننا نقول هذا يحتاج إلى إعادة نظر في هذا الاستقراء. لكن أحيانا يكون فعل ما تخالف به الكفار يعني ليس واجبا، يعني هل يجب مثلا على الإنسان أن يصلي في نعاله حتى يخالف اليهود، مع أن الأمر جاء بهذا صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلي. هل يجب عليه مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق أو أن لا يفرق أو كذا، مخالف إما لأهل الكتاب أو للمشركين أو في أشياء قد يدل الدليل عليها لوجود أدلة أخرى مثل عفاء اللحية وكذا، لكن هل يكون كل فعل يخالف به المشركون؟ ولهذا بعضهم مثلا الذين يرون أن الساعة تلبس في اليمين لمخالفة المشركين، وهذا طبعا قد لا يسلم، لكن شأنه لا يعترض المثال، نحن نريد أن نوصل يعني فكرة معينة، أنهم يقولون اللبسها في اليمين مستحب وليس بواجب، كأنهم يقولون هو من باب استحباب مخالفتهم لا من باب تحريم موافقتهم. وهكذا هذا يحتاج إلى تأمل، متى يعني حرمة تعمد وقوع الشبه، هذا واضح، إذا كان شيء مشترك بين الناس كلهم هذا لا يوصف بأنه تشبه، ولهذا أجاز كثير من علماء المعاصرين لبس البنطال والقميص باعتبار أنه صار لباسا عاما ليس مختصا بالكفار. ولهذا هناك بلاد إسلامية ليس لهم لبس معين غير هذا اللباس، يعني ليس لهم لبس معين في بعض مدنهم مثلا، وأشياء أخرى تفعل للمخالف، لكن هل هذا يستلزم كونها واجبة؟ لكن هو سيأتي أنه سيؤكد على مسألة العبادة، إذا كان الأمر في عبادة فهذا قد يكون آكد من العادة، وهو سيعلق على هذا في الوجه الخامس. نعم، نقرأ. أحسن الله إليكم. قال وفق الله الوجه الخامس: الحديث دليل على كد في حق المسلم مخالفة أهل الجاهلية، ولا سيما في باب العبادات، لأن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية. تبقى هذه الأمة متميزة بدينها وعقيدتها وأخلاقها، ولا تكون تابعة لغيرها، بل يجب أن يكون غيرها تابعا لها ومقتديا بها. سيأتي إن شاء الله بسط السلام في موضوع التشبه. بآخر البلوغ والله المستعان. يعني الشاهد أنه قال ولا سيما في باب العبادات. وهذا المعنى بالمناسبة مهم جدا زرعه في النفوس يا إخوان، أنتم ستكونون دعاء، وهو العزة بالإسلام. كثير من الناس عندهم انهزامية غريبة، ومن مظاهر هذه يعني هو نتيجة وسبب في نفس الوقت التشبه بالكفار. فالإنسان كلما يعني جعل نفسه أنه يقول لا وكلنا كذا والإنسانية وكذا، أو يعني مثلا يميع مثل هذه المسائل، تضعف عنده جانب العزة. وأما إذا اعتز بالإسلام بحيث يشعر أن الإسلام هو الحق، وأن الناس مهما ابتعدوا عنه لا قيمة لهم، حتى لو بنوا وغرسوا وكذا وفعلوا وصنعوا في الدنيا، إن هذا لا قيمة له في مقابل الكفر بالله عز وجل وما إلى ذلك. لابد أن الإسلام أن يكون يعني أن يكون المسلم عزيزا بإسلامه. ولهذا تجد الناس الذين يحرصون على يعني عدم تشبه بالكفار وكذا هم من أكثر الناس اعتزازا به. والناس الانهزاميين الذين دائما يسعون نحو عدم تميز المسلمين عن غيرهم، يعني لا كثيرا ما يضعف عندهم هذا الجانب. ولهذا بعض الناس ما يعرفون حكم الشريعة، يقولون لماذا يعني لماذا لابد نخالف، إيش المشكلة أن نكون نحن إنسانية وكل، وهذا يجر إلى تعظيمهم والتأثر بهم كما نرى يعني. ونحن نعرف، وأنا أذهب إلى بلادهم أحيانا وأعرف إن هذا يعني ما لا قد يعني يكون مثلا في بعض الجوانب أكثر مما يعرفه من لم يرى ويطلع على هذه المسائل. نعم، حتى إن من الغرائب أن ابن تيمية نص على أن أهل الكتاب الذين يخالطون المسلمين يتأثرون بهم، فيكون كفرهم أخف من كفر من لم يخالط المسلمين. يعني أحيانا إذا كان مجتمع إسلامي، خاصة إذا كان فيه قوة وكذا، ثم أهل الكتاب هم الذين مثلا أهل الذمة وكذا، فطبعا يضطرون لمجاراة المسلمين في بعض أمورهم وكذا، ويتأثرون بما يقولونه مثلا من إظهار التوحيد وكذا، فتجدهم كفرهم أخف من كفر غيره. ولهذا كان في كثير من الأزمان تجدون أن اليهود والنصارى كانوا يقولون نحن نعترف أن محمد الرسول، لكن نقول هو رسول إلى العرب. قال بعضهم هذا كان بسبب قوة الإسلام في ذلك الزمان، فتأثروا بالمسلمين وبإظهار أدلة نبوة الرسول وبقوة المسلمين، فصاروا ما يستطيعون أن يقولوا محمد ليس برسول أصلا، وإنما يقنعون أتباعهم بهذه الحجة المتهافتة، يقولون محمد رسول لكنه ليس إلن. ومعروف طبعا في الزمان القديم أن كثيرا من أيام قوة المسلمين في الأندلس وكذا، كان كثير من الأوروبيين يتشبهون بالمسلمين ويتعلمون لغاتهم، وهذا مسجل في التاريخ، ويتبارون في إنشاد الأشعار باللغة العربية وما إلى ذلك. فكما قال ابن خلدون يعني المهزوم دائما مولع بتقليد الغالب والمغلوب. نعم، لكن يظهر اعتزاز الإنسان أنه يكون في زمن الضعف معتزا بإسلام، هذا يدل على أن هذا الإنسان عرف الإسلام حق معرفته، لأنه في زمن القوة كل يعني يظهر ذلك، أما القضية في زمن الضعف، ضعف المسلمين. نعم، السلام عليكم. ثم قال متى يبطئ الحاج التلبية؟ ابن عباس رضي الله عنهما وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال أنهما قال ليما عنهما ضربيا كلهم إلا الأربعة كلهم عنهم وخلاص. نعم، أسأل الله عليك. رضي الله عنهم أنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. طبعا تكمل الموضوع السابق واستذيل مواضيع الولاء والبراء والعزة بالإسلام فيها طرفان ووسط، ذكرنا طرف ووسط، والطرف الآخر هو طرف الغالين الذين يعني يظلمون الكفار مثلا من غير سبب. هذا لا يجوز. الإنسان إذا كان ذميا أو كذا يعني حتى بل بالعكس قد يسعى في تحبيبه إلى الإسلام، والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والظلم محرم بكل حال لا يستثنى منه شيء البتة. فلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا من الأشياء التي يحبها الله عز وجل، نعدل معهم وأن نحسن إليهم فيما ليس فيه تعظيم لهم، وأن نرغبهم في الإسلام، وأن نعطيهم حقهم كاملا، وأن لا نعتدي عليهم في مال ولا في عرض ولا في دم. أما هناك بعض الناس جهلة مثلا يريدون أن يعتزوا بالإسلام وكذا، لكنهم يبالغون حيث يظلمون الناس ويضيقون عليهم من غير وجه حق ويعتدون عليهم، وهذا من الجهل الفاحش والغلط العظيم. قوله عن ابن عباس سيأتي أن الصحيح أنه عن الفضل بن عباس وليس عن إمام، لأن ابن عباس يروي هذا الحديث عن الفضل وعن أسامة، عن أخيه الفضل وعن أسامة. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. متى تنقطع التلبية؟ الأصح من أقوال أهل العلم بالنسبة للحاج طبعا، لأن الحاج هو الذي يرمي الجمار، أنه عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه بهذا يشرع في التحلل، والتلبية شعار الإحرام، فالإحرام هنا بدأ يتحلل من إحرامه. ولعله يأتي في مناسبة أخرى ذكر خلاف أهل العلم في التحلل الأول. بعض أهل العلم يرى أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة، وهذا مذهب الإمام مالك واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا المذهب قوي ويستأنسون بمثل هذا الحديث، يعني يقولون انظر كيف الرسول ما قال مثلا سأستمر إلى أن أحلق مثلا، وإنما بمجرد رمي جمرة العقبة قطع التلبية. سيأتي الخلاف في البدء أو في إيش في نهاية الرمي يقطع، وسيرجح الشارح أنه بمجرد البدء يقطع رمي يقطع التلبية. هنا قول آخر كما قلنا وعد فلبي لمصلى عرفة سيذكره الشارح، فهذا قول يعني سيأتي أنه ورد عن جماعة من السلف، لكن السنة تدل على خلاف رمي جمرة العقبة هذا في يوم العيد. نعم قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، ولد سنة 7 من قبل الهجرة وأسلم قديما، لأن أباه كان من السابقين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم من الروم يبلغ ثلاثة آلاف، بهم كبار المهاجرين والأنصار. مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه، فكان هذا البعث آخر بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول بعث بعثه أبو بكر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يجله ويكرمه ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمر، ويقول إنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. قد روى عنه من الصحابة أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، من كبار التابعين أبو عثمان النهدي وعروة بن الزبير وآخرون. اعتزل الفتن ومات في المدينة سنة 54 على ما صححه ابن عبد البر. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رادف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ما أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قالا لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذن بهذا يتبين أن ابن عباس روى الحديث عن أخي الفضل وعن أسامة، ليس كما يوهمه كلام الحافظ. نعم. صلى الله عليه. في رواية لمسلم عن قريب أنه قال أخبرني ابن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وهذا يدل على أن الحديث متفق عليه في أصله، أنا أصل الحديث متفق عليه، لكن هذه الرواية السابقة التي فيها ذكر أسامة مع فضل انفرد بها البخاري على هذا. عبيد الله بن عبد الله من هو؟ عبد بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة الضرير. نعم دليل على أن الحاج يستمر في تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، لكن وقع الخلاف بين العلماء في وقت قطعها، هل يقطعها عند الشروع كالرمي أو يقطعها بعد الانتهاء من الرمي. القول الأول أنه إذا شرع في الرمي قطع التلبية حتى بلغ الجمرة، لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع كالرمي، على قول يده أمران. الأول أنه إذا بدأ كالرمي شرع له ذكر آخر هو التكبير عند كل حصاة قائلا الله أكبر، معلوم أن ظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة تتابع رمي الحصيات. ولم ينقل أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي أثناء الرمي، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطوع عند الشرائط الرمي، يعني أن التلبية شعار الحج وإجابة مناديه، وفي البتي بأمر التمرة العقبة فوان في التحلل والانتهاء من أعمال الحج فينتهي وقتها ومناسبتها. أو يقال أيضا شعار الإحرام، وإذا كان شعار الإحرام فيناسب أن لذلك الإحرام يبدأ بها لبيك اللهم مثلا حجا لبيك اللهم، وإذا شرع في التحلل يكون مناسبا أن تقطع. نعم. أما أعمال الحج فأعمال الحج ما زالت كثيرة باقية، فلعله لو قلنا يعني شعار الإحرام يكون أولى. نعم الله أعلم. أحسن الله عليك. والقول الثاني أنه يلبي حتى ينتهي من رمي الجمرة، وهذا قول لبعض الشافعية ورواية عند المالكية وهي قال إسحاق، وأشار ابن المنذر إلى الحجاري واختار ابن حزم، استدل برواية لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يعني وجه الاستدلال أن رمى هذه تحتمل أن تكون حتى رمى أي شرع في الرمي، وحتى رمى أي أكمل الرمي. طيب أيهما هو ظاهر الفعل الماضي؟ الأصل في الفعل الماضي أن يكون بمعنى شرع ولا بمعنى فرغ قبل زمان التكلم؟ فرغ. نعم فرغ، لأنه لشيء انقضى قبل زمان التكلم، هذا هو الأصل. ولعل هذا هو سبب اختيار ابن حزم الظاهري له، لأن هذا هو الظاهر. ولهذا بعضهم ذكر فائدة، لعله الشيخ عبد الكريم الخضير، فائدة نفيسة في الحقيقة. قال الفعل الماضي أحيانا يأتي بمعنى، أو الفعل لا سيما الماضي خاصة إذا جاء بعد إذا، كذلك أحيانا يأتي بمعنى شرع، وأحيانا يأتي بمعنى فرغ من الفعل، وأحيانا يأتي بمعنى أراد أن يفعل. فقوله تعالى فإذا قرأت، فإذا أردت أن تقرأ، كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال، أي إذا أراد أن يدخل. إذن أحيانا يأتي بمعنى إذا أراد، وأحيانا بمعنى شرع في الفعل، مثلا كان إذا صلى فعل كذا وكذا، ليس معنى بعد الصلاة إنما أثناء الصلاة، يعني إذا أخذ في الصلاة يفعل هذه الأفعال. وكان إذا صلى مثلا، لو قلنا مثلا إذا صلى قال مثلا أستغفر الله أو كذا، معناه أن هذا بعد فراغه من الصلاة. نعم وهكذا. نعم السلام عليكم. قال وقال الثالث أنه يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، وهذا قول الإمام مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة، وهو مروي عن جماعة من السلف. القول الأول أظهر بقوة ما خذه كما تقدم، وتكون رواية حتى رمى أراد به الشراف في رميها للمؤمن، أي حتى أراد رمي الجمرة، قوله تعالى في تقرأ القرآن استعذ بالله، أي إذا أردت القرآن. هذا بالنسبة للحاج. أما المعتبر فيه قولان، الأول أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، فضرب الشافعي بسنده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في المعتمر يلبي حتى يستلم الضب، وبه قال جماعة من التابعين وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وصحيح من المذهب عند الحنابلة، لأن التلبية إجابة للعبادة وشعار الإقامة عليها، فلا يتركها إلا إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل، وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي. إذا شرع بالطواف فينبغي أن يضع التلبية كالحاج إذا شرع برمي جمرة العقبة. القول الثاني أنه يضع التلبية إذا دخل أدنى الحرم، لأن الحرم هو مقصوده قد وصل إليه. قد روى البخاري بسنده عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قد ورد في الأول حديث أظنه من حديث ابن عباس أيضا عند الترمذي، لكن أظن أن فيه ضعفا. هذا ذكره نعم في الحاشية، قال وقد روى الترمذي هذا عن ابن عباس مرفوعا من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس، وهذا سند ضعيف لضعيف ابن أبي ليلى، ضعف ابن أبي ليلى. إذن هو كذلك، والمفتى به الأول، لكن الثاني في الحقيقة قوي أظنه مذهب المالكية، لهذا قال ابن عاشر إذا وصلت قال واتركا تلبية وكل شغل واسلكا للبيت من باب السلام، يعني أمر بترك التلبية عند الوصول للحرم. نعم أحسن الله إليك. قال وهذا بالنسبة للمتمتع والمعتمر كما تقدم، وأما المفرد وأما المفرد والقائم فإنه يعود إلى التلبية بعد الفراغ من السعي، وهذا اختيار الحافظ بن خزيمة فقد روى بسنده عن أوزعي أنه قال عندنا معتمر وحاج، والحاج ثلاثة متمتع وقارن ومفرد، فأما المتمتع فإنه في حكم المعتمر لأنه بعد ذلك يحل حلا كاملا فلن يكون محرما أصلا إلى أن يأتي الحج فيحرم إحراما جديدا للحج، بالتالي ما في وجه أنه يلبي كيف هو غير محرم أصلا. وأما المفرد والقارن فإن إحرامهما مستمر، وهذا يدل على العلاقة بين التلبية والإحرام كما تقدم، فيعود إلى التلبية كما قال ابن عشعود فلبي لمصلى عرفة، لأنه يتكلم عن المفرد بناء على المذهب المالكي هو الأفضل، وعد فلبي لمصلى عرفة وخطبة الثامن تأتي للصفة، فإنه يعود إلى التلبية بعد الفراغ من السعي. إلى متى يلبي؟ هذا تقدم لنا إلى أن يرمي على الأصح، وقيل إلى مصلى عرفة على المذهب المالكي. نعم أحسن الله إليك. قال عطاء بن أبي رباح كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة، الله تعالى أعلم. لأنه يعني كأنه كان يحج مفردا أو قارنا. نعم نختم بهذا الحديث شرحه قصير. نعم الآن سيغلق خلاص. ليش؟ أنا رأيته قبل قليل، هذا أظن بقي زمن الشهر الذي ترمى منه جمرة العقبة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة لسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. يعني جمرة العقبة هذه، واحفظها بهذا، أنا كنت أحفظها منا يمين، كلمة منا تشبه يمين وبالتالي مكة تكون عن يساره، هذا بالنسبة لجمرة العقبة. نعم ولو رمى من أي مكان أجزأه هو، بس يتكلم عن، وهذا الوضع كان قديما والآن تغير تغيرات كثيرة سيذكرها الشارح ضمن كلام. نعم لكن أظن أنه مجال متأتيا يعني إلى الآن، لكن أنا أقصد أن المكان الذي حول الجمرة تغير كثيرا. نعم أحسن الله إليكم. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، ومسلم من طريق إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت، فذكر الحديث. الوجه الثاني في شرح القاضي قوله رمى، الرمي القذف والتفق، والمراد به القذف بالحجارة الصغيرة، أما مجرد فلا يسمى رميا. لذلك يقولون لا يصح الرمي إلا بأن يكون فيه رمي وقذف، أما الوضع فقط ليس لا يصح. نعم السلام عليكم. قوله الجمرة أي مكان رمي الجمرة، سميت باسم الواحدة منه، والجمرة لها عدة معان منها حصات الصغيرة. نعم ولهذا يقال الاستجمار. نعم قد جعلت الجمرة على هيئة حوض في الأزمنة المتأخرة، وذلك 93,200 من الهجرة، وإلا فالجمرة هي الكرمة، لهذا لم يذكر المتقدمون الحوض، ولعل وضعه تخفيف الزحام لئلا يتدفع الناس من في مكان الرمي فيضر بعضهم بعضا. حوض الكبرى وصف لجمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، وتقدم في شرح الجابر رضي الله عنه معنى وصفها بالكبرى. قوله ذكر خصها بالذكر لأن فيها ذكر كثير من أحكام الحج، خصوصا الإشارة إلى رمي الثمار في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فإن رمي الجمرات يدخل فيه لأنه من ذكر الله تعالى، يعني أنه أعلم الناس بما أنزل عليه وتطبيق الحج الذي أراده الله، خاصة سورة البقرة لذكر كثير من مناسك الحج، وإلا في القرآن كله أنزل عليه. نعم وجه الثالث. أحسن الله إليكم. الوجه الثالث الحديث دليل على أن المشروع في رمي جمرة العقبة يستقبلها عند الرمي ويجعل الكعبة عن يساره ومنها عن يمينه، وهذا هو الأفضل في مكان وقوف الرامي لجمرة العقبة، وقد كانت الجمرة قديما لاصقة بجبل وتحتها وادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي ولم يصعد في الجبل ليرمي من فوقه، فإذا رماها من بطن الوادي صارت مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم أزيل الجبل عام 76 بعد التسعمائة والألف، وبقيت جهة الجبل منها، ثم وسع المكان إذا رماها من أي جهة أجزى. وقد نقل ابن حجر الإجماع على أنه من حيث رمى جمرة العقبة الإجاز، لأن المقصود أن يكون الرامي في مكان أيسر له ليطمئن في رميه ويكبر الله تعالى. الله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.